لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه خير جزاء جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فما زلنا في رياض القرآن ومع قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية في القرآن أو طلب الهداية في سورة الفاتحة هو الدعاء الوحيد الذي ندعو به في هذه السورة، ليس هناك دعاء آخر يدعى به في هذه السورة سوى الهداية. وقد علمنا الله تبارك وتعالى في القرآن أن ندعوه، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في شأن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمر بالدعاء مطلقا، لكن في سورة الفاتحة يعني أشار إلى أن أفضل الأدعية التي يدعى لها أو يدعو بها العبد هي الهداية إلى الصراط المستقيم. طبعا الحالة، مسألة الهداية إلى الصراط المستقيم هي مسألة أو منة بيد الله تبارك وتعالى، يرزقها الله عز وجل من يشاء ويمنعها من يشاء. فالعبد في كثير من الأحيان يحول الله عز وجل بينه وبين قلبه، يحول الله تبارك وتعالى بينه وبين قلبه. قال الله تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال بعض المفسرين: أي بينهم وبين قول لا إله إلا الله، أي حال الله عز وجل بينهم وبين قول لا إله إلا الله عند الموت. هذا ما يشتهي الإنسان خاصة إذا مات على غير التوحيد. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا، أو كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معناه أن مسألة الهداية هي منشور الولاية وعنوان الفلاح، من وفق لها فقد وفق للخير كله، ومن حرم الهداية فقد حرم الخير كله. وهو الدعاء الوحيد اللي مذكور في سورة الفاتحة فقط: اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الهداية فيها نوعان، نسبق لي تفصلت في هذه المسألة. هداية البيان، هداية البيان، ايش معنى البيان؟ التوضيح. هداية البيان أي التوضيح والإرشاد، حيث أن الله جل وعلا ما نزل الشرع إلا بعد أن فصله وبين حدوده وبين الواجب والمحرم والمندوب والمباح والمكروه، وكل شيء قدره الله تبارك وتعالى شرعا بينه للناس، لم يترك شيئا إلا وقد بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. هذه كتسمى هداية البيان. فهدى الله عز وجل نبيه هداية البيان، يعني بيّن له الحلال والحرام، وبيّن له العقائد والأخلاق، وبيّن له كل ما يتعلق بالشريعة مما يجوز أن يعلمه البشر، لأن كاين أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها بشر. والهداية الثانية هي هداية التوفيق والاصطفاء. بعد أن تحصل هداية البيان كتجي من بعد منها هداية التوفيق، بمعنى لا يمكن أن تحصل هداية التوفيق إلا بهداية البيان. خص الإنسان يكون عارف الحلال والحرام، ويكون عارف ما يجوز وما لا يجوز في الشرع، عاد بعد ذلك كتجي الهدايه ديالاش ديال التوفيق لله. شحال من واحد يعني يعلم حدود الشرع، كيعرف ان هذه حلال وهذا حرام، ولكنه يغشاه، يعني كيديره مع انه يعلم انه محظور وممنوع، ولكن مع ذلك ياتيه ويفعله. هذا شنو خصو، هدايه البيان ولا هدايه الارشاد ولا هدايه التوفيق؟ هدايه التوفيق، لان هدايه البيان عارفه، وكيقول كان يعرف ذاك الامر انه حرام لا يجوز، ولكن مع ذلك يفعله. شحال من واحد عارف ان الخمر حرام، ان القمار حرام، وكثير من الخلق نجدهم يعني يملؤون ذاك الاستمارات ديال يعني اليناصيب مع علمه بانها حرام، ولكن هنا بقات اش هدايه التوفيق. وهناك بعض المسائل التي تدق، شنو معنى تدق؟ يعني دقيقه، كيخصها بحث باش نعرفوا واش هي حلال ولا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور متشابهات. شنو معنى المتشابهات؟ يعني فيها وجه يجعلها قريبة إلى الحل، وفيها وجه يجعلها قريبة إلى الحرمة، ولكن شكون اللي كيعرفها؟ العلماء. لا يعلمها كثير من الناس، ولكن يعلمها العلماء، والعلماء قد يختلفون فيها. فهذه أمور طبيعة الحال يحتاج الإنسان فيها إلى هداية البيان، وبعد أن يتبين له فيها وجه الحق خصو هداية أش التوفيق من الله تبارك وتعالى. إلا مشى الإنسان بالهداية للبيان والهداية التوفيق سيصل إلى الله، وإذا مشى بغير هاتين الهدايتين لن يصل أبدا. طيب شكون اللي دار الهداية للبيان؟ داروها الأنبياء والرسل في الشريعة ديالنا، دارها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم داروها الصحابة بعده اللي هم رسل الله تبارك وتعالى، ثم بعد الصحابة قام بها التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ولولا تواتر العلم هكذا بهذه الطريقة ما وصل إلينا البيان، ولا يخلو كما يقول العلماء، هذه فائدة أصولية يعني يذكرها علماء الأصول، لا يوجد زمان من الأزمنة يخلو من قائم لله بالحجة، لا يخلو زمان من الأزمنة يخلو من قائم لله بالحجة. شنو معناه؟ ما كاينش شي زمان من الأزمنة اللي كاينة، يعني من اللي تبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لن يأتي على الناس زمان ما يلقاوش الناس فيه اللي يوريهم الدين ديالهم ويوريهم الحق فينا هو. لا بد أن يقوم لله تبارك وتعالى من يبين للناس الحق من الباطل. الناس اللي ما وصلهمش الحق كأهلي الفترة، كيتسموا أهل الفترة. أهل الفترة واحد الناس ما وصلهم لا رسول لا نبي، وماتوا وهم على ذلك، فهل يعذبهم الله تبارك وتعالى؟ هل يعذبهم الله؟ طبعا الحال موجب الإنصاف أو موجب العدل الإلهي الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه أنه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم الحلال من الحرام. عاد كتحصل، كيحصلوا جوج الأمور، شنو هي؟ كيحصل العذاب وكيحصل الإضلال، فهمتوا معايا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أن العذاب لا يحصل إلا إذا لم يتبين، أو إذا تبين لا يحصل العذاب إلا إذا تبين الحق من الباطل. الآية الثانية: وما كان الله ليضل، مش ليعذب، ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بحال اليهود، بين لهم الله جل وعلا الحلال والحرام، بنو إسرائيل، وبين لهم ما يجوز وما لا يجوز، وحرم عليهم أمور، فهم شنو داروا؟ حتى أضلهم الله، كانوا يتحايلون على الشرع، ولذلك بقيت هذه الصفة مذمومة ومكروهة إلى يوم القيامة، أن الإنسان يتحايل على الشرع باش يوصل للحرام. هو حرام ولكن اللي كيدير ليه الطريق كيبقى يعني يراوغ باش كيوصل ليه. مثلا اليهود حرم الله عليهم الشحوم، الشحمة كانت حرام على اليهود قديما، فشنو داروا اليهود؟ أذابوها حتى صارت سائلا ثم أكلوها أو باعوها. حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها. حرم عليهم الله عز وجل الاصطياد يوم السبت، حرم عليهم أنهم يصيدوا يوم السبت، فكانوا ينصبون الشباك ليلة الجمعة ثم تدخل الحيتان إلى الشباك يوم السبت فتعلق فيها، كتبقى عالقة فيها، كتوحل في الشباك، وكيجيوهما يوم الأحد فيصطادون فيأخذون هذه يعني الشباك التي قد امتلأت بالأسماك. كيديروا كيديروا الحيلة، فلعنهم الله تبارك وتعالى وأخزاهم. علاش؟ لأنهم كيتحايلوا على الشرع. هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هداية البيان وهداية أش؟ التوفيق. هو الإنسان اللي كيقول هدينا الصراط المستقيم أشنو كيقصد بها؟ واش هداية البيان ولا هداية التوفيق؟ كل شيء خصو يقصد بها، يقصدهم بجوج. هداية البيان اللهم اهدنا حتى نتعلم في ديننا ما لا نعلم، ياك. والإنسان إذا كان يعلم يعني جزءا فقد غابت عنه، فقد غاب عنه الكل أشياء، ياك. إن كان يعلم شيئا غابت عنه أشياء، وإن كان يعلم الجزء فقد غاب عنه الكل، وإن كان يعلم شيئا على وجه الإجمال فقد غاب عليه المعرفة أو العلم على وجه التفصيل. فالعلم لا حدود له، وفوق كل ذي علم عليم. طيب اسأل الله عز وجل الهداية، يعني هداية البيان يبين لي الله تبارك وتعالى. هداية البيان لا تحصل معشر الإخوة إلا بواحد الشرط مهم جدا. هداية البيان باش تحصل لك وباش يعطيها لك الله جل وعلا خص لابد من واحد الأمر مهم. شنو هو؟ هو أنك تجرد لله تبارك وتعالى، تكون أنت باغي تعرف الحق، تكون يعني منساق ومستسلم لله جل وعلا في معرفة الحق، ما يكونش عندك الهوى أو الكبر. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أن الإله أو أن الهوى عفوا قد يكون في بعض الأحيان إلها، وهذا هو السر في جعل بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم جعلوا الذنوب من الشرك. بعض الناس أو بعض يعني السلف الصالح جعلوا الذنوب والمعاصي من أبواب الشرك. علاش؟ لأن قلت الذي يعصي الله يقدم هواه على الله، وإلا لو قدم الله على الهوى واش كان غادي يعصاه؟ لا. فلما قدم الهوى على الله أشرك مع الله في الأمر والنهي، فجعلوا أن المعاصي هي من أنواع الشرك الأصغر. ثم بعد ذلك استقر التقسيم عند العلماء أن الشرك هو للاعتقاد، ومسائل اعتقادية فيها الأكبر وفيها الأصغر، ثم المسائل العملية يعني المعاصي والذنوب اللي كنديروها ماشي من الشرك. طيب قلنا أنه لا بد باش تحصل لنا هداية البيان أننا نتخلصوا مناش من الهوى. شنو الهوى؟ الرأي. دابا هذا الأمر هذا من اللي كنكونوا احنا دابا الآن في الواقع ديالنا، نجد الكثير من الناس إلا من رحم الله كيعاني منه. ملي كتقول لي قال الله قال الرسول، كيقول لك ودي لا لا وانا ما مقتنعش، ما قال لي ماشي كيقول هو ماشي كيقولها كيصرح بها مباشره انه ما مقتنعش بالقران أو أنه القرآن ناقص ولكنه يشير إليها، أو معنى كلامه وفحوى كلامه هو هذا. كيقول كنا ما مقتنعش دابا الآن الحجاب، لما مقتنعش بالحجاب فوقاش بغيت تقتنعي بالحجاب؟ شكون اللي بغيتي يقنعك؟ إلا ما قنعكش كتاب الله وسنة رسوله هل يقنعك شيء آخر؟ يروى أن رجلا اسمه صبيغ، هذا الرجل هو صبيغ بن عسيل، جاء إلى الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الصحابة يسأل في معاني للقرآن، معاني لم يسأل عنها الصحابة رسول الله، شي آيات ما كانوش الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن معناها لأنها من المتشابه، كقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أو حاميم أو غيرها من الآيات المتشابهة. فجاء هذا الرجل يسأل، فما سأل رجلا من الأصحاب إلا يعني من الصحابة الرسول إلا وأجابه أو لم يجبه، سواء أعطاه جواب ولا ما أعطاه جواب لا يقتنع الرجل، يقتنع تمشي حاجة. قالوا لي عطيش غدير دواؤك عند عمر، سير عند عمر هو اللي غادي يعطيك الجواب. مشى عند عمر بن الخطاب قال لي ايش بغيتي؟ قال لي اريد ان اسالك عن ايات. فساله عن الايات قال له واخا تسناني انا نجيب لك الجواب. فدخل عمر الى بيته وجاء بجذاعين النخل، يعني شي عصي ديال النخل داك جذوع النخل، فصار يضربه الى راسه كيقول لي هاك هالجواب، كيعطيه الراسه حتى سال الدم من راسه. قال له فهمتي دابا؟ قال له فهمت، عمري باقي نجاوب نسول على هذا السؤال، هذه التوبه، دابا دخل لي الجواب الراس، دخلوا لي باش بالعصا، لان هذا النوع من الناس يحتاج الى هذا النوع من الجواب، باش يكون ان الصحابه رضي الله عنهم يكتمون العلم، لا حاشاهم، ولكن لان هذا النوع من الناس لا يسال الا ليكون سؤاله هذا أو جواب الجواب الذي يريد أن يحصل عليه فتنة للناس، فتنة للناس. نعم هذا كان جاحدا. نعم هو الضرب فعلا. فأعطاه عمر ما كان يبحث عنه. فقلنا أن هذا الهداية، هذه الهداية، هداية البيان تحتاج إلى التخلص والتجرد من الهوى ومما تهواه النفس. خلي لك الأمور اللي كتحبها وكتبغيها، إذا أردت البحث عن الحق والحقيقة لا بد أن تتجرد مما تهواه. طيب الهداية ديال التوفيق، هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى، هذه هداية يرزقها الله عز وجل لمن يشاء من العباد. نعم فعلا، يعني فعلا الهداية ديال البيان تحتاج إلى دليل، والدليل هو قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس خلفا فيه، كما قال قائل العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس خلفا فيه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رئيس فيه. يعني العلم الذي جاء به الرسول وجاءت به الأنبياء والرسل كلهم هو قال الله قال الرسول فقط. ثم هداية التوفيق قلنا أن يوفق الله جل وعلا من يشاء إلى ما يشاء، وهذه مسألة يعني لا تدركها أو لا يدركها إلا من منور الله عز وجل بصيرته بالحق. كون الله جل وعلا يهدي فلان ويضل فلان ويوفق فلان إلى الرشد ويجعل فلان يتنكب عن الحق، هذه مسألة بيد الله جل وعلا لا يتصرف أحد فيها أبدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بعض القبائل، واحد النهار كانوا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان عددهم 70 صحابيا ويدعون القراء، القراء يعني العلماء، في يوم من الأيام خرجوا في سرية، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صفتهم لشي مهمة. فبينما هم في الطريق إذا اعترضتهم قبائل، واحد القبائل كانت عندها صراع مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهم من كفار قريش، وهي قبائل كانت محادية أو محالفة لقريش، فاعترضتهم وطوقتهم وأعملت فيهم ضربا بالسيوف حتى ماتوا عن آخرهم، يعني قتلتهم. وكانوا ذاك الصحابة كانوا هم أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الحاملين لكتاب الله والفاهمين أو الواعين لمعانيه، من أفضل الصحابة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي خبر موتهم، يعني أسف لذلك، حزن عليهم بزاف، ومن اللي حزن قام يدعو على قتلة أصحابه، كان كيلعنهم في كل صلاة، كيدير القنوت، حتى قال أنس بن مالك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على قتلة أصحابه الذين كانوا يدعون القراء. شهر هو كيدعي عليهم في كل صلاة، كيدير القنوت، بحال اللي كنديروا حنا القنوت ديال الصبح عند المالكية والشافعية، قنوت الصبح هو ما كانش كيديروه في الصبح، وهذا هو الأرجح، أنه كيدار في كل صلاة وهو قنوت النوازل، كان كيقنت في الفجر وفي الظهر وتابت عليه أيضا في العصر وتابت عليه في المغرب والعشاء، يدعو على قتلة أصحابه. إيش كيقول؟ كيقول اللهم لعن رعلا، رعل هي قبيلة من القبائل التي شاركت في هذه الجريمة، اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصاة الرحمن، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم العن فلانا وفلانا وفلان، اللهم أنجي الوليد وابن الوليد، اللهم أنجي فلانا وفلان من الصحابة الذين كانوا محتجزين عندهم أو رهائن. فيعني نزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، صافي ليس لك من الأمر شيء. وبالفعل هدى الله عز وجل بعضا من هؤلاء، اللي يعلم الله جل وعلا في قلب الخير هداه وفقه الصواب والرشد، مع أنه سنوات هو كيحارب الرسول، مثل معاوية ابن أبي سفيان، ومثل أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان يعني هو القائل في غزوة أحد لما جاء يعني يتحسس القوم، يتحسس المسلمين واش مات الرسول تقتل ولا ما تقتلش في غزوة أحد، كان كيقول لهم أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فقال لهم لا تجيبوه، وهو كيقول أفي القوم محمد صوت مرتفع، قال لهم النبي لا تجيبوه، ثم قال مات محمد، فرح هذا أبو سفيان، وقال أفيكم الصديق أبو بكر يعني، فقال لهم النبي لا تجيبوه خليه، إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت، أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه، فما ضر مهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه، خليه ما تكلمش معه. ثم قال أفيكم عمر، فما أحار عليه جوابا، وقال لهم النبي لا تكلموا دعوه، وهو يقول واحد الكلمة غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى واعتدي على حد من حدوده. إيش قال؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم، العزة واحد الصنم كان كيتعبد، كان كيعبدوه قريش، يعني قال لك بحيث احنا قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، راه شكون اللي نصرهم شكون؟ العزة ديالهم، هادشي اللي كيقول زعما، بحال كيقول زعما راه العزة هو اللي نصرنا. قال لنا العزة ولا عزة لكم، ويقول لهم النبي جاوبوه دابا، قالوا لي شنقولوا؟ قال لهم قولوا ليه الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، فجاوبوه فخسئ واحتار. وهو يقول واحد الكلمه اخرى قال اعلو هبل اعلو هبل، وهبل هو واحد الصنم اخر. ويقول لهم جاوبوه، قالوا ايش غنقولوا؟ قول لهم قولوا الله اعلى واجل، الله اعلى واجل. اذن فابو سفيان شوف الحرب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سجالا، يعني مره كيغلب هو والقوم ديالو، مره كيتغلب. وكان يعني احرص الناس، احرص الناس على ان يتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن الله جل وعلا شاء له الهداية وهداه الله عز وجل في آخر عمره وحسنت يعني سيرته بعد ذلك. أبو قحافة أو أبو قحافة رضي الله عنه اللي هو الأب ديال أبي بكر رضي الله عنه، أسلم ورأسه ثغامة. ثغامة بمعنى الثغامة هو واحد الوردة بيضة كانت يعني كيطلقوا عليها العرب ثغامة لأنها فيها زغب بيض بزاف، ما فيهاش ولو زغبة كحلة. فجاء هذا أبو قحافة ورأسه ثغامة في عام الفتح، جابوه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأب ديالو الابن ديالو أبو بكر صديق وهو ثاني اثنين وهو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلى باه فين؟ في مكة. ملي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة خلى الأب ديالو فاش؟ فين؟ في مكة. فملي دخل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عام الفتح في السنة الثامنة وجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة اللي هو الأب ديال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورأسه ثغامة وقد أسلم، يعني عام الفتح. شوف رجل يعني ربما أهدب على المئة سنة، مئة سنة يعني فات مئة سنة، وكان الناس يعمرون طويلا، ولكن شاء الله له الإسلام وما لبث أن مات، يعني غير من بعد الإسلام دياله توفى الله سبحانه وتعالى. معنى أن الهداية ديال التوفيق هي واحد الأمر ما كيتصرف فيه حتى حد. كم من عدو لدود للإسلام بات مدافعا ومنافحا عنه، وكم من رجل كان في الإسلام، ده بالعكس كان في الإسلام وكان شاط طريق مزيان، ولكن الله جل وعلا جعله يتنكب الصراط ويضل عن الهداية في آخر المطاف. يحكي ابن كثير في البداية والنهاية في التاريخ قصة رجل. هذا الرجل كان من الذين حسنت سيرتهم بحفظ القرآن، ولكنه في يعني موقع من المواقع بين المسلمين والروم، كانت معركة بين المسلمين والروم، وكان هذا الرجل هذا حامل لكتاب الله ومجاهد في سبيل الله ورجل متقي، ولكنه كان يطلق بصره، كان كيشوف وكيطلق البصر دياله في النساء. فرأى يعني في ذاك المعركة الروم جابوا معهم النساء. علاش جابوا معهم النساء؟ باش يشجعوهم، باش كيفتنوا المسلمين، لأن عارف المسلمين نقطة الضعف ديالو هي شنو؟ هي النساء. وحد الآن بقي يعني أعداؤنا يعرفون أن هذه نقطة ضعفنا هي النساء. إلا تلقونا النساء صافي، يعني فقد يعني كثر الخرق على الراقع. توب ملي كيكون فيه رقعة وحدة دغيا كتخيطو، كتجي رقعة وحدة وحدة أخرى كتخيطو أيضا، لكن ملي كيولي التوب كله رقع كيقولوا هذا المثال، هذا المثل العربي يعني اشتد الخرق على الراقع، صافي ما بقى ما يخيط، التوب كله ولا رقع. يعني ملي كتطلق مسألة ديال النساء فهي فتنة وطامة كبرى يعني تفتك بالمسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول فتنة وقعت في بني إسرائيل في اليهود قبل شن هي؟ هي فتنة النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للنساء في الخروج إلى المساجد. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء يعني بعد موته لو رأى ما أحدث النساء النساء فعهد عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى النبي ما أحدث النساء لمنعهن المساجد لمنعهن المساجد. هذاك الشيء في ذاك الزمن ماشي في هذا الزمن. فالمهم قلنا جاء بنو الأصفار يعني اللي هما الروم بنسائهم وكان فيهم جمال. فهذا الرجل كان يطلق بصره وكان كيشوف فرأى امرأة ذات حسن وجمال فعلق بها تعلق بها القلب دياله فطلب منها الزواج راسلها طالبا منها الزواج فأبت وهي جاية مع الروم قد حارب الإسلام فأبت إلا أن يترك دينه حتى يترك الدين دياله فيعني طاوعها لما تريد بغى تهو ترك الدين دياله رغبة فيها ترك الدين دياله لأجل امرأة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث عمر رضي الله عنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان يقال كما روي ذلك ببعض الطرق التي قواها بعض العلماء أن رجلا كان قد هاجر بسبب امرأة هاجر من مكة للمدينة وسلم بسبب امرأة وسميت هذه المرأة أم قيس فكان يدعى مهاجر أم قيس مهاجر أم قيس سلم ودخل الإسلام بسبب امرأة. هذا دابا العكس خرج من الإسلام بسبب امرأة باش تعرف القضية راه صعيبة. الذي يطلق بصره وشهوته وإن كان رجلا حازما النبي صلى الله عليه وسلم راه ملي هضر راه تكلم مع الرجل الحازم راه ماشي تكلم على الرجل اللي مثالي راه قال لك ما رأيت اسمعوا الحديث ما رأيت من لأذهب من لب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم اللي كتشوفه صارم ويتوقد ذكاء ويتوقد فطنة كله كيسيل بالفطنة راه تخرج عليه شكون مرأة بجمالها كما قال سعيد بن مسيب كان كيقول ما يئس الشيطان من شيء إلا ووصل إليه بالنساء. سمعت هذه الكلمة ما يئس الشيطان من شيء إلا وصله بالنساء. معناه أن النساء من اللي كيخرجوا يعني عن المشروع وكي يعني يخرجوا عن الحياء وكيختلطوا الرجال بالنساء بلا ضوابط شرعية تحصل مصائب. الرجل الحازم يذهب لبه بالمرأة. إذن ولذلك يعني هذا الرجل كان مجاهدا كان مقبلا على الموت في سبيل الله راغبا لأن ينال الشهادة ولكنه فتن بنظرة كما قال القائل يعني في النظرة وإن كان فيها حديث ضعيف النظرة سهم من سهام إبليس النظرة سهم من سهام إبليس وفيه يقول القائل كم نظرة أو كل الحوادث مبدأها كل الحوادث يعني كل المصائب مبدأها منش من النظر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم الشر من مستصغر الشرر. معظم الشر يعني الشر العظيم منين كيجي من ذاك الشر الصغير دير صغيرة في صغيرة في صغيرة غتعطيك كبيرة دير مصائب صغيرة مع الوقت غتولي كبيرة أو لا. ومعظم الشر من مستصغر الشرر والمرء ما دام داعين يقلبها في أوجه الناس موقوف على خطر. الإنسان ما دام عين يقلبها في أوجه الناس فهو موقوف على الخطر. قد سر مقلته، سر المقلة يعني سر النظر أو العين هي المقلة، قد سر مقلته ما ضر خاطره. لا مرحبا بسرور عاد بالنظر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. معناه نعود الأبيات باش دابا الآن اللي شرحناها الشرح اللغوي. إذن قال كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم الشر من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أوجه الناس موقوف على خطر. قد سر مقلته ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وهذا هو حال الإنسان، كيقولوا البصر رسول القلب، فإذا رأى البصر اشتهى القلب، وإذا ما شافش البصر لن يشتهي القلب. وأثر البصر على القلب أشد من خطر أو أثر السمع على القلب، وإن كان السمع مقدما على البصر في القرآن في كثير من المواضع، حتى اختلف العلماء أيهما أقوى، السمع أم البصر. وقد حقق ابن القيم هذه المسألة فقال إن السمع أكبر استيعابا، السمع أكبر استيعابا من البصر، والبصر أدق فهما من السمع. الشيء الذي تسمع به بشيء هو اللي كتشوفه أو لا، ولكن المسائل اللي كتسمعها أكثر من اللي كتشوفها. فهمتوا المسألة؟ الأوسع شكون هو؟ السمع. والأدق شكون هو؟ البصر. كل واحد عنده واحد الحاجة كيتميز بها. حقيقة السمع قد يكون فيه يغضون أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضون أبصارهم. فعلا، يعني أن البصر هو أدق والسمع هو أوسع. فالمهم أن الرجل هذا لما رأى بعين ببصره ما حرم الله سبحانه وتعالى جذبته هذه النظرة، وصار يعني أسيرا في يدي نصرانية حتى ترك دينه وارتد. فالتقى معه بعض الناس بعد ذلك، بعض المسلمين صحابه كانوا معاه، التقوا معاه بعد ذلك. أشنو لقاه كيدير؟ فوجده يرعى الخنازير، كيرعى الخنازير. قال لي فلان هذا الحال هذا اللي صرت له، ما هذا الحال الذي صرت له؟ يعني وكأنه يرتيه. قال له كنت حامل لكتاب الله، وكنت كتصلي، وكنت كتقوم الليل، حتى وليتي كترعى الخنازير. فقال يعني ما أحار جوابا. فقال له صاحبه أستحلفك بالله هل تحفظ شيئا من القرآن؟ واش باقي كتحفظ شي حاجة من القرآن؟ قال له نعم. قال له آية واحدة اللي باقي كنحفظ، شنو هي؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شتي الآية بعد الآية اللي حافظ شنو هي؟ راه كتعنيه هو، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يعني الآية كتعنيه، يعني هو باغي يولي مسلم يرجع، ولكن حال الله بينه وبين قلبه. هذه الهداية اللي كنت تكلموا عليها، هداية أش؟ هداية التوفيق. إذن فقلنا أن الهداية بشقيها، هداية البيان وهداية التوفيق، تكونان من الله جل وعلا. لكن هداية البيان من الله جل وعلا، ومن الرسل والأنبياء، ومن الدعاة إلى قيام الساعة، ولا يخلو زمان من قائم لله بالحجة. وإما هداية التوفيق فهذه بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء بفضله. من اللي كيهدي شي واحد راه كيهديه بالفضل، ولما يضل الإنسان يضله بالعدل، ما كيظلموش، ولكنه يهديه أو يضله عفوا بعدله، استحق الضلال. وأما الآخر فهل استحق الهداية؟ لا، لأن الهداية محض من وعطاء من الله، غير من. شنو معنى من؟ شي واحد كتمن عليه، المن محرم لا باش يترغم. المن هو انك كتعطي شي واحد واحد الشيء وهو غير مستحق له، ولكن المن من الانسان محرم، المن من الانسان محرم علينا اننا نمنه، كما قال القائل منن الرجال على القلوب اشد من وقع الاسنه. منن الرجال على القلوب اشد من وقع الاسنه، الاسنه هي السيوف، يعني ان وقع الوقع للاثر ديال المنة على القلب اشد من وقع السيف على القلب، بمعنى ان الاثر ديال المن خطير جدا. تعطي لشي واحد شي فلوس ولا شي حاجه وتقول له شتي انا كنعطيك انا كنتهلا فيك وتقول له لحد الناس مثلا، هذا هو المن. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. المن مبطل للصدقات، لان المنان لا يكون عنده اخلاص ابدا، لا يجتمع المن والاخلاص الا كما يجتمع يعني الماء والنار، ولا يدخل الإخلاص إلى قلب المنان إلا كما يدخل اللبن ويعود في الضرع، يعني يستحيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان، رخص تقوى الله، ركي شيء أمور كثير رخص ما عرفش الإنسان، لا يدخل الجنة منان اللي كيمنع الناس بالعطاء، لأن شكون اللي خصو يمن؟ هو الله جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بمعنى أن يعني الهداية هي من من الله جل وعلا ابتدأك بها، ولنا مع في ذلك وقفات مازال إن شاء الله جل وعلا في درس العبودية اللي غنديره إن شاء الله نكمله، لأن كنا ابتدأناه وما كملناش درس الفقر الافتقار إلى الله، عقلته الافتقار إلى الله درناه في المسجد ديال الرفيف الكبير ومازال ما كملناش، مازال نكملوه ونشوفوا شي معاني عميقه جدا في هذا الباب. فالمهم كنقولوا ان الله جل وعلا لما يهدي الانسان يهديه بمنه وفضله. شوف مثلا انت ما عرفت الطريق سنوات، ما عرفتيش الطريق ديال الله سبحانه وتعالى، ما اهتديت، ثم جاتك إلى قلبك أولا، الإنسان اللي كيهتدي كتجيه للقلب دياله أولا حنين إلى الله جل وعلا، ثم يحبب إليك المولى التوبة، كيحبب لك الله شنو؟ التوبة، فتدرف العين ويعتصر القلب حزنا وكمدا على ما فات. التوبة راه شحال واحد كيدير المعاصي وراه مازال ما تابش منها، الله يتوب علينا، ولكن خصنا نعرفوا شنو هي التوبه. راه كيدير المعصيه وباقي كيفتخر بها، كيقول لك لا انا ما بقيتش دابا كنكمي، ما بقيتش كنشرب الخمر، تابع علينا الله. ولكن ملي كيجلس مع اصحابه كيبدا يتذكر ذاك الايام بنوع من الحنين، كيقول لهم والله الا دوزنا شي ايامات تبرعنا، بعدها ما بقاش فينا الخمر، دوزناها ما بقاش فينا، الله إلا كانت ذاك الأيام زوينة زوينة. التائب يكره أن يعود إلى المعصية كما يكره أن يلقى في النار، هذا هو التائب، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات. كان يعني التائب إذا ذكر له ذكرت له مساوئه يتمنى لو يكون جمرا، يتمنى لو يكون فحما، يتمنى أنه كان ترابا قبل أن يفعل تلك المعاصي، هذا هو التائب باش يبقى يفتخر بها. إذن فقلنا أن فين كنا بعدا؟ ها؟ يوش ضيعت راس الخيط. إذن فضل من الله جل وعلا ومن وعطاء. قلنا أنه كنت نائما في غفلة النوم فأيقظك الله جل وعلا من سنة غفلة النائمين، فيقك الله من ذاك السنة. شنو هي السنة؟ هي مقدمة النوم. أيقظك الله من سنة غفلة النائمين، كنتي ناعس على الطريق ما كنتيش كتشوفها فيقك الله، فحبب إليك أول منزلة من منازله هي التوبة حتى تبت، تبت إلى الله واعتصر قلبك على ما مضى وعزمت عدم الرجوع، ثم وفقك الله إلى اتباع الكتاب والسنة، وما اتبعت الطرق المنحرفة. راكين الإسلام كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. سير الآن دابا الآن كتلقى واحد يعني دخل الإسلام ولكنه ضل الصراط المستقيم، وخرى مسلم، ولكن المسلمين راه تفرقوا، هذا راه هو الواقع، معنا ما نخبيو فيه أو لا، تفرقوا المسلمين ولا تفرقوا، تفرقوا راه حنا مفرقين، كل واحد كيجبد عنده. فين هو الطريق اللي هو صواب؟ فين هو؟ إلا بغينا نعرفوه باش نعرفوه بالكتاب والسنة، ولكن راه كل واحد كيدعي أنه على الكتاب والسنة، هذا هو المشكل. عاوتاني باش غادي نعرفوا بأنه هذا هو الطريق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى أن تبقى متمسكا، لأن الإدعاء ليس هو الحقيقة. شحال واحد كيقول لك أنا الكتاب والسنة هو الدستور ديالي، هو المنطلق، هو المعتصم الذي أعتصم به، ولكن ملي كتجي الحقيقة والواقع بعيد كل البعد عن الكتاب والسنة. أسيدي هذا الشيء ليش كدير هذا الأمر؟ كيقول لك هذا الشيء قالوا لينا يعني فلان الشيخ قال لنا نديروا هذه، غادي نديروها. هو هذا الشيخ ديالك شكون هو؟ هذا الشيخ مين خصو ياخذ التعاليم؟ هو اصلا من عند من؟ تنتهي عنه، يعني هو براسو خصو ياخذ المسلمين صافي. ملي قال لنا الرسول نديروها، اللي ما قال لناش نديروها ما نديروهاش، نحيدوها جانبا. اذا فقلنا حتى يكون الإنسان متمسكا بطريق الحق يلزمه هذا الأمر. هذا إذا قلنا أن الله جل وعلا بين لك وهداك، شكون اللي قال له يا ربي؟ لما كان يكتب القدر، لما كتب القدر، إن الله جل وعلا أول شيء خلقه هو القلم كما جاء في الحديث، أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طرف كل شيء الآن لا جزئيات ولا كليات، مكتوب ومفروغ منه. شنو معنى جزئيات وكليات؟ أنت عندك في الحياة ديالك جزئيات وكليات أو لا؟ عندك كليات الوقت اللي تولدتي فيه، الوقت اللي غتوفى فيه مكتوب ولا ما مكتوبش؟ مكتوب. الأجل ديال الرزق ديالك والشقي أم سعيد، هذه كتسمى هذه الكليات، هذه كتكتب للإنسان كتابات كتبت في اللوح المحفوظ وكتبت في بطن الأم، ياك اش كتسمى هذيك الكتابة العمرية في بطن الأم، وكتبت في كل سنة يكتب لك فيها في ليلة القدر رزقك، وإلا كنتي من اللي غادي تموتوا في ذاك، من اللي غادي يموتوا في ذاك العام كتكتب لك الأجل في ذاك العام، وإلا كنتي من الحجاج كتكتب لك الحج، وإذا كنت من الذين سترزقون برزق معين تكتب، ثم في كل أسبوع يكتب كتابة ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا يوم أش؟ الخميس، فتكتب كتابة، وفي كل يوم تكتب كتابة، قال الله جل وعلا كل يوم هو في شأن. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين يرفع أقواما ويضع آخرين، في كل يوم لله جل وعلا أقضى، باش يبين لك دقة القدر. إذن فقلنا أن الإنسان قد فرغ من قدره، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فيما العمل؟ علاش نعمله وحنا تقدر لنا المصير ديالنا والجنة أو النار؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعملوا فكل ميسر، من خلقه الله للجنة لا تزال هداياها تصل إليه من الأعمال الصالحة، الأعمال الصالح هدية من الله جل وعلا لتصل بها إلى الجنة. ومن كتب أنه من أهل النار لا تزال عطاياها له بنا الأعمال السيئة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن قلنا أن الإنسان مادام فرغ من قداره وقضائه وما هو كائن عنده، لما كتب أنه شقي سعيد، شكون اللي قال له يا ربي فلان كتبوا من السعداء واش شفع لك شي حد؟ شي واحد تكلم مع الله قال له يا ربي فلان قريب ليا نديرو من المهتدين؟ حتى واحد ما شفع لك. إذن فرحنا خصنا اش خصنا يلمس الإنسان العظمة ديالاش ديال نعمة الهداية، راه أعظم نعمة على الإطلاق أن الله جل وعلا اختارك أن تكون مسلما واختار غيرك من الملايين. شوف الآن الأرض، الكرة الأرضية شحال فيها ديال البشر الآن؟ راه وصلنا هذا العام شحال؟ 7 مليار، ياك 7 مليار ديال البشر، شحال فيهم ديال المسلمين؟ مليار وشي 400 مليون أو 500 مليون. حيد داك المسلمين، حيد فيهم واحد الطوائف كثيرة ما عندها حتى علاقة بالإسلام، كالدرزيين وإخوان الصفا. عرفتوا إخوان الصفا وخلال الوفا؟ هذا ما عندهم حتى علاقة بالإسلام. إخوان الصفا هذه فرقة من فرق الإسماعيلية التي تقرأ القرآن ثم تقلبه على وجهه، كتجيب كيقول لك ما عندهم لا صلاة لا زكاة لا حج لا حتى حاجة. هذه الفرقة إسماعيلية تفسر القرآن تفسيرها الخاص، كتقول لك المراد بالحج هو السفر إلى المشايخ، ما كاينش الحج. المراد بالزكاة هي تصفية النفس، ما كاينش الزكاة، كيزكي وشو ما. المراد بالصلاة هي كتم الأسرار، وهكذا كل حاجة عندهم تفسير لها. ومازال غادي نشوف اهدنا الصراط المستقيم ونشوفوا بعض من الفرق التي يعني انحرفت عن الصراط المستقيم. او مثلا ان الرافضة، شوف شحال دابا الان الرافضة شحال كيمثلوا في الأمة الإسلامية. الرافضة يعني الشيعة، الشيعة اللي كاينين في إيران ولبنان شحال كيمثلوا في الأمة الإسلامية؟ كيمثلوا واحد العدد كبير جدا. إيران راه كبيرة، والشيعة ما كاينش غير في إيران، راه كاين في لبنان وكاين في يعني في الدول ديال الخليج وكاين في الدول العالم كاملين. شحال كيمثلوا في المسلمين؟ كيمثلوا واحد النسبة كبيرة، ولكنهم لا يؤمنون بالقرآن أنه كامل. كيفاش واحد كيدعي أنه مسلم وكيقول بأن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا، هذا القرآن دابا كيقول بأنه محرف، كيفاش غتلاقى معاه؟ كيسبوا أبو بكر وعمر وعثمان إلا علي، وكيكفروا جميع الصحابة إلا ستة، وكيلعنوا أمنا عائشة وأمهات المسلمين، وكيقولوا بعقائد باطلة كعقيدة البدائل لله تبارك. كيقول لك بأن الله قد يخطئ، واش هذا تلقى معاه في شي حاجة؟ عمرك تلقى معاه؟ حير منهم هادو، شحال غادي يبقاو؟ غادي يبقاو واحد النسبة يعني ديال المسلمين قليلة. اختارك الله جل وعلا أن تكون مسلما، فقلت أن هداية التوفيق هي محض اجتباء من الله جل وعلا، واصطفاء واختيار وعطاء، وعطاء دون مقابل. يعني جرب بعض أهل العلم أنهم يعني يحاولوا ما أمكن يشكروا الله جل وعلا أو يوفوه، ولا أحد يوفي الله جل وعلا نعمه، ولكن يقومون ببعض الشكر. فتأمل، قال لك كيفاش ندير تنشكر الله سبحانه وتعالى؟ تأمل فوجد أن العبادات التي يقوم بها أفضلها أو من أفضلها الصلاة، ووجد أن الصلاة لما يقوم الإنسان يصلي إنما يعني يكد لنفسه، كيصلي كينفع شكون؟ كينفع راسه، كتنوض في الصلاة وكتحمد الله وكتمدح الله، وفي الأخر كتقول اهدنا الصراط المستقيم، شنو نفعتي؟ نفعتي غير راسك. حتى لو أنك جعلتي الصلاة كلها مدح، وإلا أنك تدعو الله جل وعلا في صلاتك أن يرزقك الصراط المستقيم، هذا كله كما قلنا. ثم قال عجزت أن أفي بالشكر، فعلمت أو فقلت لعل عجزي على عدم أو عن عدم القيام بالشكر قد يفي ببعض الشكر، لعل العجز ديالي أنني ما قادرش نشكر لعله يكون هو في حد ذاته شكر. وجاء في بعض الآثار أن العبد إذا عجز عن شكر الله تبارك وتعالى عجز عن شكر الله بقلبه، كان عجزه عن الشكر شكر، كان عجزه عن الشكر شكر. وهذه الأحوال تختلج القلوب، راكينا في الداخل ديال القلب، هذاك الداخل ديال القلب شكون اللي كيعلم به؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. قد يصلي الإنسان وإنسان آخر نفس الصلاة وتقول بأنه بحال بحال في الميزان، ولكن عند الله جل وعلا هذا الصلاة ديالو عالية وعنده واحد الأجر كبير، وهذا الصلاة ديالو نازلة وما عندهش أجر كبير بحال الأجر الآخر. وهذا أمر يعطيه الله جل وعلا من يشاء من عباده. قال الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه ثلاثا، بمعنى أن محل القلب محل التقوى هو القلب، وهذا القلب هو يعني البيت الذي يستوي عليه الله جل وعلا بمثله الأعلى، يستوي الله تبارك وتعالى بمثله الأعلى على القلب، يعني كتستوي فيه المحبة المراقبة الخضوع الخشوع، والله جل وعلا لا يرضى بالشريك. فإذا دخل القلب دخل لي شي حاجة من الشرك تركه الله عز وجل وشركه، ولا ينظر الله إلى القلب الذي صورت فيه صور. يعني نقول أن هداية البيان أو هداية التوفيق هي محض اجتباء من الله. حتى واحد ما شفع لنا أننا نكون مسلمين، وحتى واحد ما شفع لنا أننا نكون عندنا لسان عربي. كاين الناس دابا الآن ما كيعرفوش يتكلموا اللغة العربية. احنا أي واحد فينا إما أنه كيقرأ القرآن، وإما أنه كيسمع القرآن وكيفهم ما يقال ولو بنسبة قليلة، مهم راه كيسمع أو كيقدر يقرأ القرآن. كاين الناس مساكن اللي ما خلقهم الله عز وجل وجعلهم أنهم عجم. شنو معنى عجم؟ لا يتكلمون اللغة العربية وهما يشتاقون إلى سماع القرآن وإلى فهم شيء من القرآن أو قراءة القرآن. يحكى أن بعض القرى وبعض الدول التي كانت قد اضطهد فيها الإسلام، شنو معنى اضطهد؟ يعني حورب فيها الإسلام، تحارب فيها الإسلام، حرب يعني الدولة كانت قائمة بحرب الإسلام، تقوم على حرب الإسلام. فكان الناس في واحد القرية، وهذه قصة واقعية، ليس لديهم إلا مصحف واحد، قرية كلها ما فيها إلا مصحف واحد، واللي تشد عنده المصحف يذبح ذبح النعاج، كيذبحوا بحال كيذبحوا النعاج، يعني ممنوع القرآن، والقرآن كاين واحد مصحف واحد. وهذه القرية البلد كلها بشي عجم بشي عرب عفوا عجم، يعني ما يتكلمون اللغة العربية. فكان القرآن يتناوبه أهل القرية، كل بيت كياخذ القرآن يوم، كل بيت يأخذ القرآن يوما وكيعطيه في النهار الثاني، يعني في الخفاء وفي السر كيعطيه للبيت الثاني، وهكذا ذواليك. وكان الناس يعني لشدة تعلقهم بالقرآن كانوا يأخذون القرآن. انت دابا تقول كيفاش اش غيديروا بالقرآن وهما عجم وما كيعرفوش يقرأوا القرآن؟ اش غيديروا بهذا القرآن كل يوم تأخذه عائلة؟ كانوا كيهزوا لك كيشدوا القرآن وكيحلوه وكيبداو يبكيو، صافي يشدوا القرآن ويفتحوه ثم تدرف أعينهم، يعني هما كيشوفوا القرآن لكن ما وفقوا وما أعطاهم الله عز وجل القدرة على أش على قراءته وفهمه. وإحنا كنقرأوه ونفهم منه ما نفهم ما تيسر، ولكننا لا تدرف عيوننا. إذا فهداية التوفيق سنسترسل إن شاء الله جل وعلا معها في الحصة القادمة إن شاء الله جل وعلا مع ذكر مراتب الهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.